عليك يا عم الشيخ عاد. بص تعالى انا سلكت لك كلنا. بص تعالى هنا هقول لك. بص انت بتجيب الاسماء غلط احنا. الشيخ محمود اكتب بقى الاسماء. شو نعرفش لدي؟ صلى على النبي. فتح للنبي. الله أكبر. عليك عم الشيخ محمود. نعم يا حبيبي نعم. الله عليه وسلم. يفتح عليك الله يزيدك يا رب. الله أكبر. فلما أموت لن طلبكم على أعقابكم. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك مولانا الله عليك يا محمود. اهلا مهاجر عليك يا مسيح محمود عليك ما صلى على النبي الله وما حاول امبارح ربنا اغفر لنا ذنوبنا Yeah! مش عليك الزاج عليك تجلي نور على نور الله عليك الحاج رجب الحاج رجب والله الرحيم الله أكبر يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا ابوك في الجنه ابوك في الجنه الله يخليك شخصيه ربنا يبارك فيك قلوبهم الله الله الله يا عم الشيخ محمود يا خش يا رب الله يا سؤال الله يا محمود الله يحفظك على ما يحفظك عليك. كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا يقولون لولا ما لا